إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترى وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أجرني من عذاب إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل لك أخضع إلهي وخلاقي وحرزي لدى الإعسار واليسر أفزع أذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إليك لدى الإعسال واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل. إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل. الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل. العسال واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعلا.